يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم والله. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير.